أو قال أجوافهم، فيجوز الدعاء على الكافرين لكن على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو على أبي جهل وغيره من رؤساء الكفرة قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا. لماذا؟ لأن الله ربما يهديه، فلا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا من رؤساء الكفرة، لأن الله تعالى قادر على أن يقلب رئيس هذا الرئيس في الكفر رئيسا في الإيمان. نعم. ها؟ الأسئلة الآن جاء دورها. يلا. ها؟ طيب المسابقة. نعم. المسابقة في الواقع أنها جاءت، ولكن رأينا أن نعطي أوراقا، بس صاحبنا ما جاء الله. ها؟ أي نعم. أتيت بالأوراق؟ ها؟ أوراق التحويل؟ أي طيب، وهو كذلك. النتيجة إذا شئتم غدا أو بعد غد. ممكن. ها؟ طيب أنا فيه ثلاثة من عندنا أربعة. أربعة. طيب هذا يسأل يقول: لو ثبت دخول شوال الليلة ماذا نصنع غدا؟ نعم. لا نصل ما يمدينا، لا نشوف كم من ها؟ يمكن على السلطان يسافر. على كل حال شوفوا لنا لجنة. ها؟ هاي طيب الدرجة من كم؟ من عشرة. ها؟ عشرة. كم أسئلة هي؟ خمسين. طيب الدرجة من خمسين، ليش ما نجعل كل سؤال عشرين؟ كل واحد ما في شيء يعني. ها؟ نعم. أنا بصحح، ولكن شوف أنا في التصحيح ما يحتاج. على كل حال أنا أصحح وحده ونجعل لجنة صح على هذا النوع إن شاء الله. نعم هذه إن شاء الله النتائج إن شاء الله غدا. يعني الليلة أجل الليلة إن شاء الله في الصبح. طيب ما حتى لو ثبت بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء لا الليلة إن شاء الله درس الظهر. الله أعلم متى تثبت ما ندري، لكن إن ثبت قبل العشاء ما في درس. نعم إيش شكور الهلال شفتوه اليوم؟ طيب خلاص. على كل حال أنا بحرص على أنها إن شاء الله اليوم تخلص. نعم وتعلن النتائج بعد صلاة العشاء، سواء ثبت الشهر أم لم يثبت. نعم نعم. لا اللي ما نجح الظاهر أين؟ نعم الذي لم ينجح. لا اللي ما ينجح ما نشوف هذا. أنا كل حال لا يروح علينا الوقت علشان الأسئلة. اللجنة الآن أنا أرى اصلا ما اعرفكم من هذا؟ طيب وغير ماجد هذا اثنين ما هذا الاثنين؟ يلا يلا لا رحلك نوع تمشي هذه ورقة الظاهر أن السائل لما تحدثنا عن يمكن الليلة يكون من شوال يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا كان الليلة من شوال هل نفطر أو لا؟ إذا أفطروا معنا صاموا 28 يوما نقول نعم يفطرون ويقضون يوما أي نعم هذا يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا صامت السعودية رمضان 29 يوما كنا صائمين 28 يوما فماذا نصنع؟ نقول أفطر مع السعودية وتقضون يوما. نعم أكبر من ماجد بن هذا ماشي اللي قدمه في الدوران ما يقدم ما يقدم أنت مقدم قدم ما قدمت طيب اكتب هذا ها طيب أنت طيب ما خلص هذا اسمك ها ده هذا خالد والاخ ايش ابو الصابر وانت ها احمد اصبر حنا بنخلي لجنتين 1 3 3 طيب ها الاخ ابراهيم ايش اسمك ابراهيم اي نعم ذلك اي طيب ما قدم هذا ترى ما ندري عن مستواهم يا جماعه المسؤوليه عليكم ايش مستواكم اكتب هذا على المسؤول ما اعرف من والله ما قدمت او غاز حقك اي نعم اي هذه اشارة بعد الظهر بعد الظهر تجون بعد بالحجرة الحجرة اللي في الصف اللي في الدرجة تحت الصف اذا جاء يجون هنا ها يلا يلا يا خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل الأسئلة هناك اعتذار لبعض الإخوة لأن الأسئلة كثيرة اعتذار للأخوة الكرام الذين تقدموا بالأسئلة لأن الأسئلة كثيرة ف تم تنقيتها وسوف يطرح منها ما تمكن وطلب أن بعد الفراغ من الأسئلة أن لا يزاحم الشيخ عند الكرسي هذا طلب واعتذار أما الأسئلة